الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى، خلق الإنسان في أحسن تقويم، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ولا نقصا، وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، شهادة أكون بها برحمة من الله مختصا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، خير من دعا إلى الله فبشر وأنذر ووعظ وأوصى. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، ما وعظ واعظ وبالتقوى مرشد أوصى. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إخوة الإيمان والإسلام، لقد استجاب الله تعالى دعوة إبراهيم عليه السلام فجعل الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا ومكانا يأمه مئات الملايين على اختلاف ألوانهم ولغاتهم، فقراء وأغنياء، عرب وعجم يأمون هذا البيت في كل عام إرضاءً لله تبارك وتعالى وطاعةً له فيما أمر به سبحانه. يحدوهم الشوق لتلك الديار المقدسة، فيتحضرون في كل عام، منهم من يتيسر له ومنهم من لا يتيسر له، يتكلفون الأموال الكثيرة ويتكلفون المشاق والصعاب ومفارقة الأهل والأبناء، يضحون تضحيات عديدة في سبيل إقامة هذه الشريعة التي فرضها الله تبارك وتعالى، هذه الفريضة العظيمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. فنراهم تخفق قلوبهم عندما يقتربون من تلك الديار المقدسة؟ كيف لا وهي بلاد ارتبط بها الأنبياء، ونبينا عليه الصلاة والسلام عاش أكثر حياته في مكة وعاش بقية حياته في المدينة المنورة؟ كيف لا تتحرك قلوب أولئك عندما يذهبون لتلك الديار وها هو أحدهم وكان يحج مرات عديدة في حياته، وفي آخر حجة له كان مريضاً ومع ذلك طلب أن يحمل على الجمل، فحمل على الجمل طيلة الرحلة وهو يتحمل المشاق والصعاب، فلما وصل على بعد 50 ميلاً من المدينة فاحت له أعطار المدينة الطيبة وأنوار هذه الديار المقدسة، وتلهف شوقاً، ولكن المرض منعه، اشتد عليه المرض حتى صار في فراش الموت، فأنشد قصيدة صارت مشهورة في أقاصي الأرض. مع آخر بيت لهذه القصيدة لفظ نفسه الأخير، قال في هذه القصيدة: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم فسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقا وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا رب أنت وصلتهم صلني بهم فبحقهم، يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي. كيف لا يبكي لعدم الوصول لتلك الديار المقدسة والتي عظم الله تعالى شأنها؟ ففي كل بقعة هناك يتذكر الإنسان أمرا، وفي كل عمل من أعمال الحج يتذكر حكما عظيمة، فعندما يتجرد الحاج من ثياب الدنيا المزخرفة المزينة ويلبس ثياب الإحرام والتي هي أشبه ما يكون بأكفان الموتى، ويجتمع المسلمون على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أحوالهم على جبل عرفات متضرعين إلى الله عز وجل، يبكون ويبتهلون ويخشعون ويتذللون للملك الديان قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يذكر هذا بموقف القيامة عندما يخرج الناس من قبورهم، عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالبوق فيخرج الناس من قبورهم ويحشرون يوم القيامة، فأرض عرفات أشبه ما تكون بأرض المحشر عندما يجمع الناس يوم القيامة. قسم منهم يحشرون طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من ذهب وهم الأتقياء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقسم يحشرون حفاة عراة وهم المسلمون من أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. وقسم يحشرون حفاة عراة يجرون على وجوههم وهم الكفار. وعندما يطوف الحاج حول البيت يتذكر عظمة هذا البيت حيث اجتمع المسلمون هناك معبرين عن طاعتهم لله عز وجل، يطوفون حول البيت ولسان حالهم يقول: يا رب نحن كيفما درنا وحيثما توجهنا نثبت على طاعتك يا رب، فليعبدوا رب هذا البيت. وعندما يسعى الحاج بين الصفا والمروة يتذكر عظمة التوكل على الله عز وجل، حيث إن إبراهيم عليه السلام ترك هاجر ومعها ولدها الرضيع في تلك الأرض التي لم يكن فيها زرع ولا ماء، متوكلا على الله عز وجل الذي أمره بذلك. وهاجر لم تعترض بل توكلت على الله عز وجل، ثم صارت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء حتى فرج الله تعالى عنها وأنبع لها ماء زمزم. وعندما يرمي الحاج الجمرات في ذلك رمز لمخالفة الشيطان، فإن الشيطان ظهر لإبراهيم وولده إسماعيل عند هذه المواضع الثلاث، فكان إبراهيم عليه السلام وولده يرجمانه بالحجارة فيختفي ثم يظهر في مكان آخر فيرجمانه فيختفي ثم ظهر في المكان الثالث فرجماه فاختفى ولم يظهر بعد ذلك. فكأن الحاج يقول: أيها الشيطان، إن ظهرت لنا كما ظهرت لإبراهيم وولده لنرجمنك بالحجارة. وليس كما يزعم بعض الجهال أن إبليس يسكن هناك وأن كل حجر يرميه الحاج ينزل على رأسه، فهذا من الجهل، إنما نحن نرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان. إخوة الإيمان، اعلموا أن الله تعالى لم يفرض علينا شيئا إلا لحكمة، ولم يحرم علينا شيئا إلا لحكمة، سواء عقلنا هذه الحكمة أم لم نعقلها، نقبل بما فرض الله عز وجل وبما حرم ولا نعترض على الله عز وجل. بل الطاعة فيها إظهار انقياد العبد لربه من غير سبب ظاهر، من غير أن يعرف الحكمة يسلم لله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يسلمون كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أي المرء المؤمن شأنه أنه لا يعترض على الله، بل يقبل بما فرض الله عليه، وعليه أن يعتقد أن ما فرضه الله عليه هو نفع له، وما حرمه الله عليه هو ضرر له. من أدى الطاعات واجتنب المحرمات نفع نفسه، لأن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين، كما لا يتضرر بمعصية العصاة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Allah has made the honored Kaaba a destination for millions of Muslims who come every year from far and away to visit this sacred place. They all meet there despite their various backgrounds, nationalities, languages, and skin color. Hajj is an annual Islamic gathering attended by millions of Muslims who come united under the banner of the testification of faith. No one is God except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. They supplicate Allah, introduce themselves, and form close bonds, strengthening their brotherhood and sisterhood with one another. Whether you are rich or poor, young or old, and Arab or not, has no bearing in terms of piety. Rather, what does is one's level of obedience to Allah. Dear fellow Muslims, fulfilling the deeds of Hajj brings many great benefits to the pilgrims. And if only Muslims realize the significance of these benefits, they would certainly rush to perform Hajj. The great meanings of brotherhood and equity amongst Muslims appear in its best image during pilgrimage. After having removed all their decorated and worldly clothes, the pilgrims put on the clothes of Ihram, which look like the shrouds of the dead. They submit themselves to their Creator, Allah, and say, لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. This serves as a reminder of a time when angel Israfil on the day of judgment blows the horn, marking the start of resurrection day. Performing sa'i between Mount As-Safa and Mount Al-Marwa is expressive of one's thankfulness to Allah for making the city of Mecca a safe place. It is also a reminder of what Lady Hajar did when searching for water for her dear son Ismail alayhi salam, while having a complete reliance on Allah, her creator. Allah subhanahu wa ta'ala relieved her from her worries and struggle in providing her with the pure and blessed water Zamzam. There are great meanings in being present in the land of Arafah. The pilgrim witnesses the mass amount of people overcrowding the mountain of Arafat, and hears the loud supplicating voices to Allah subhanahu wa ta'ala with absolute humbleness, hoping for Allah's mercy. Throwing the three jamarat is symbolic of the Muslim's rejection to Satan, as if one is saying to Satan, if you appear to us, we will throw pebbles at you to humiliate you, the same way Prophet Ibrahim did. The meaning of tawaf is to glorify the sacred Kaaba. It symbolizes the unity among Muslims and their steadiness in obeying Allah, the only one worthy of worship. Circumambulating the Kaaba does not mean that Allah dwells in it. The belief of all Muslims is that Allah does not need the Kaaba, other places, or any of his creations.